هناك من الناس من يقول أنتم تضيعون أوقاتكم في بيان الشرك القديم وهو التوسل بالقبور والاستغاثة فيهم وتنسون الشرك الحديث الشرك الحاكمية أو شرك الحكام، والأولى عنده الاشتغال بتكفير الحكام والعمل على الخروج عليهم أولى من العمل على الدعوة في هذه الأيام. فلا هذا غلط، هذا مساكين، هذا غلط. الأولى تصحيح عقائد الناس وتبصيرهم، يبين لهم حقيقة الشرك وحقيقة الكفر من جهة الوثنية ومن جهة الشيوعية ومن جهة الإباحية. أما الخروج على السلاطين هذا من شأن الخوارج، من شأن المعتزلة، هذا شأنهم. هؤلاء فيهم شبههم بأولئك الخوارج، ما لهم هم إلا الخروج على السلاطين. لا، الواجب تصحيح أحوال الناس من الحكام وغير الحكام، تصحيح أحوالهم، دعوتهم إلى الله ونصيحتهم، نصيحة العامة وبيان حقيقة الإسلام لهم. الخروج يشبع، الخروج لكن إلى قتل والفساد، يخرجون وهم ضعفاء، يقتلون ويقتلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مو بالطريق السوي. الطريق السوي تفصيل الناس، توجيه الناس إلى الخير، مو بالخروج على غير بصيرة. يقتل من هب ودب. طيب، هذه طبعا نصيحتك إلى هؤلاء الشباب. نعم. هذه هي النصيحة إلى هؤلاء الشباب. هذه لهم أن يتفقهوا في الدين ويفقه الناس، ولا يتشغلوا بفروج على السلاطين، لأن هذا معناه يمس الدعوة ويقضي عليهم. السلاطين وهم خليهم يقومون عليهم، إذا قام عليه واحد قتلوهم وأبادوهم وقضوا على الدعوة. هذا صواب. واجب أنهم يشتغلون بالدعوة والتوجيه والإرشاد، تفقه الناس في دينهم، وهم يتفقهون أولا، هم أيضا يتفقهون حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، ما يكون همهم سب السلطان وسب الحكام والاشتغال بتدبير المؤامرات. هذا معناه يفضي إلى فساد كبير وخطر خطرا عظيم. نعم، لا شك في هذا. الله على الدعوة وعلى الشباب الحامل لله. الواجب أن يعنوا بالتفقه في الدين والدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتفقيه العامة، مناصحة ولاة الأمور بالمكاتبات، لعل الله يهديهم ويهدي بهم. آمين. هذا هو الطريق السوي. ولكنه يدخل الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع.